إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا هو في ملكه، وأشهد أن لا إله إلا هو في سلطانه، لا يطرد أحدا من رحابه، وهو القائل في كتابه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه، العبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله عنا به كل غمة، فجزاه الله عنا ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، طبتم وطاب سمعكم وبصركم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل كما جمعنا في هذا اللقاء الطيب الطاهر المبارك أن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا رسول الله، هذا رسول الله هو عنواننا في جميع الحلقات وفي جميع اللقاءات. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن دلائل نبوة النبي، وتكلمنا عن معجزات النبي، وفي هذا اللقاء الطيب نتكلم عن صاحب الدعوة المستجابة، صاحب الدعوة المستجابة، هذا رسول الله الذي ما دعا الله عز وجل دعوة إلا وأعطاه الله عز وجل إياها. هذا رسول الله، فما أحلى أن يكون اللقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أحلى أن يكون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الأنبياء، وهو إمام الأصفياء، وهو إمام الأتقياء، وهو إمام الأتقياء، وهو قائد الغر المحجلين وقائد الغر الميامين. فما أحلى أن يكون اللقاء معه، فما أحلى أن يكون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف أهل مكة يطلبون من النبي أن يريهم آية، أرادوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: نريد أن نرى آية يا محمد. قال: ماذا تطلبون؟ ماذا تطلبون؟ قالوا: نريد أن نرى القمر ليلة التمام منشق النصفين. معجزة، والمعجزة كما بينا في اللقاءات الماضية، المعجزة لا تكون إلا لنبي، ولا تكون لولي، ولا لأي بشر على وجه الأرض. المعجزة هي الآية، المعجزة هي الآية، والآية هي المعجزة. ولكن الله عز وجل ذكر في كتابه بلفظ معجزة، بلفظ آية، ولم يذكر الله في كتابه بلفظ معجزة، فالمعجزة هي الآية، والآية لا تكون إلا لنبي، أما الولي فأعطاه الله عز وجل الكرامة، فالكرامة درجة أقل من المعجزة أو أقل من الآية. قالوا يا محمد نريد أن نرى القمر منشق النصفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم ودعا الله عز وجل، هذا رسول الله، هذا حبيب الله صاحب الدعوة المستجابة، فدعا الله عز وجل أن يري هؤلاء انشقاق القمر، آية كبرى، آية كبرى لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يأتي بهذه الآية أبدا. فجاءت ليلة التمام ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر فانشق القمر نصفين. اسمع، ولذلك روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: طلبت قريش من النبي أن يريهم القمر منشقا نصفين، فدعا النبي ربه في هذه الآية الكبرى فالقمر انشق نصفين، فقال النبي الحبيب: اشهدوا، اشهدوا شهادة، شهادة كبرى بأن القمر ينشق نصفين. قالوا يا محمد، قالوا يا محمد لا نؤمن لك بهذه الآية حتى يجيء المسافرون. هؤلاء المسافرون إخوتي أحبتي في الله خارج مكة، فجاء المسافرين فاجتمع أهل مكة والمسافرين، فقال المسافرون قبل أن يتكلموا أهل مكة: رأينا ليلة القمر كان بدرا، رأينا عجبا، رأينا القمر منشق نصفين. اسمع ماذا قالت قريش، قالت: إن محمد بلغ سحره السماء والأرض. إنه العناد، إنه العناد، إنه الكبرياء إخوتي أحبتي في الله، ولذلك سطر الله عز وجل هذه القصة في كتابه. قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. آية كبرى، اقتربت الساعة، نعم اقتربت الساعة، نعم ببعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ببعثة الحبيب، اقتراب الساعة ببعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين أو هكذا، أو هكذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعيه السبابة والوسطى، أشار النبي: بعثت أنا والساعة هكذا، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. وفي رواية أخرى وفي لفظة أخرى قال الحبيب: كادت أن تسبقني. هي إيه؟ هي إيه اللي تسبق النبي؟ الساعة إخوتي أحبتي في الله، الساعة قريبة. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ذات يوم والشمس تودع الكون في نهاية اليوم ولا يبقى من الشمس إلا لحظات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي من دنياكم كما بقي من هذا النهار، ما بقي من دنياكم إلا كما بقي من هذا النهار لقرب الساعة. والساعة هي القيامة إخوتي أحبتي في الله، اقتربت الساعة، الساعة هي القيامة. يقول النبي: بعثت أنا والساعة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يعاندون، هؤلاء ينكرون نبوة النبي وعلامات نبوة النبي. ها هو القمر منشق في السماء نصفين أمام هؤلاء الذين ينكرون نبوة النبي ويقولون: سحر محمد أعيننا. ولذلك قال الله عز وجل: سحر مستمر. يقولون ذلك سحر مستمر، يكذبون. ويقول أنس، يقول أنس ابن مالك: انشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: انشق القمر نصفين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه علامات دالة على بعثة الحبيب، على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، علامات دالة على بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله صاحب الدعوة المستجابة. اسمع أخي الحبيب، اسمع إلى هذه القصة الجميلة، قصة دالة على بركة رسول الله، على بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبو هريرة: خرجت يوما من بيتي من شدة الجوع، من شدة الجوع يا أبا هريرة. نعم إخوتي أحبتي في الله، هؤلاء كانوا يظلون يوما ويومين من غير طعام. لابد أن نحمد الله ونشكر الله على ما أعطانا من فضل وكرم. يقول: ربطت على بطن الحجر. الله أكبر، تربط على بطنك الحجر يا أبا هريرة من شدة الجوع، لا يرى طعاما ولا يجد ماء من شدة الجوع. فخرج يوما من بيته من شدة الجوع ووقف في وسط الطريق حتى يمر أحد ويأخذه معه إلى بيته. فمر أبو بكر فيقول: فسألته في آية في كتاب الله، فأجاب أبو بكر عليه ثم دخل بيته وأفل عليه بابه. فيقول: فوقفت في وسط الطريق فمر عمر رضي الله عنه فيقول: فسألته عن آية في كتاب الله، فأجاب عمر ثم دخل بيته وأغلق عليه بابه، فيقول: فرجعت ووقفت في وسط الطريق فمر علي أبو القاسم، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: فنظر في وجهي فقال: أتبعني يا أبا هريرة. هذه فطنة النبي وعلم النبي الذي أعطاه الله إياه، علم وفضل أعطاه الله عز وجل لنبيه ومصطفاه. فيقول: أتبعني يا أبا هريرة. فذهبت مع النبي إلى بيته، فيقول: فاستأذن النبي. لابد أخي الحبيب، عندما تذهب إلى بيتك ومعك أحد لابد أن تستأذن على بيتك وعلى زوجتك، لا تدخل بدون استئذان حتى إن كان بيتك. نعم. فاستأذن النبي فأذن له، فدخل الحبيب، دخل النبي الحبيب إلى بيته فوجد إناء فيه لبن، إناء فيه لبن. اسمع ماذا قال المعلم الذي علمه الله والذي فهمه الله، قال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: يا رسول الله، من بني فلان. فلابد أخي الحبيب، لابد أن تتعلم من النبي، هذا النبي هو قدوتنا وأسوتنا في كل شيء. قال النبي الحبيب: من أين هذا؟ فعندما تدخل إلى بيتك وتجد طعام أو تجد شراب ولم تأتي به إلى بيتك، لابد أن تسأل: من أين هذا الطعام؟ من أين هذا الشراب؟ مش الإنسان يأكل وخلاص ويشرب وخلاص، مش من المروءة. هذه لم تكن من صفة المسلم. المسلم لابد أن يسأل: من أين هذا الطعام؟ من الذي أتى به إلى هنا؟ المسلم الموحد لابد أن يسأل: من الذي أتى به إلى هنا؟ فقال أبو هريرة وهو في جوع شديد، قال: سوف يعطيني النبي الإناء وأشرب وأروي هذا الجوع. ففاجأه النبي صلى الله عليه وسلم، فاجأه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا هريرة، اذهب وأتي بأهل الصفة. نعم، وقعت هذه الكلمة على أبي هريرة كالصواعق، لأنه يشتكي من الجوع وهذا إناء صغير لا يكفي أحد، ولكن النبي صاحب البركات وصاحب الفضل صاحب الدعوة المستجابة. فانطلق أبو هريرة إلى أهل الصفة وهو يقول: إذا أعطاني النبي الإناء سوف أشرب وأروي هذا الجوع. فجاء أبو هريرة بأهل الصفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: فأعطاني النبي الإناء وقال له: اسق القوم يا أبا هريرة. الله! يقول أبو هريرة: هذه كانت صدمة كبرى على هذا الرجل المبارك، ولكن النبي يعلم ماذا يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بأن هذا النبي صاحب العلامات وصاحب المعجزات، فيقول أبو هريرة وهو يعطي الإناء للرجل تلو الآخر وينظر في الإناء، هذه معجزة، هذه آية، إناء صغير لا يكفي أحد، ولكنها من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو هريرة: حتى انتهى القوم من الشرب فقال النبي: يا أبا هريرة، لم يبقى إلا أنا وأنت يا أبا هريرة. قال: صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله. فأخذ النبي الإناء ووضع يده فيه، ثم قال: يا أبا هريرة، اجلس واشرب. فيقول أبو هريرة: فجلست وشربت. فقال النبي: اشرب أبا هر. كان يدلعه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، يداعبه، يقول له يا أبا هريرة ويقول له يا أبا هر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب أبا هريرة. فيقول: فشربت. اشرب أبا هريرة. فشربت. اشرب أبا هريرة. فيقول أبو هريرة: والله والذي بعثك بالحق نبيا لم أجد له مسلكا يا رسول الله، لم أجد له مسلكا يا رسول الله، خرج اللبن من فمه ببركة رسول الله صاحب الدعوة المستجابة. هذا رسول الله صاحب الدعوة المستجابة. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي هريرة. فهذا النبي المبارك صاحب العلامات وصاحب الآيات. ويقول أنس ابن مالك رضي الله عنه: كان النبي، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري، يقول أنس ابن مالك: كان النبي يخطب على المنبر يوم الجمعة، كان النبي فوق المنبر يخطب في الناس، فيقول: فدخل رجل من باب المسجد واستقبل النبي وقال له: يا رسول الله، هلك الزرع، يا رسول الله، هلك كل شيء، كل شيء هلك من قلة الماء يا رسول الله، هلك كل شيء من قلة الماء يا رسول الله. اسمع اسمع أخي الحبيب، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. صاحب الدعوة المستجابة، صاحب الدعوة المستجابة. فيقول أنس: ووالله ما كان في السماء من سحابة واحدة، فجاءت السحابة منها هنا وجاءت منها هنا وأمطرت السماء، فوالله ما خرجنا من المسجد إلا والماء يغمر كل شيء. الماء في كل مكان بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس: فظلت السماء تمطر حتى الجمعة الآتية، الجمعة التي تليها، والنبي على المنبر يخطب في الناس، فدخل هذا الرجل من باب المسجد وقال: يا رسول الله، هلك الزرع وهلك كل شيء بسبب الماء يا رسول الله. اسمع إلى صاحب الدعوة المستجابة. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. فيقول أنس: ووالله ما خرجنا من المسجد إلا والشمس في كبد السماء. هذه دعوة النبي، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة مستجابة. ويوم بدر، يوم بدر، يوم التقى الجمعان، دعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله له. هذا النبي صاحب الدعوة المستجابة، هذا الحبيب صاحب الدعوة المستجابة، النبي الحبيب، ها هو القمر ينشق بدعوة النبي، وها هو أبو هريرة يشرب من إناء صغير هو ومن معه. اسمع إلى هذه المعجزة أخي الحبيب، والله لو ظللنا نتكلم عن معجزات النبي والله شهورا ما وفيناه حقه الذي أعطاه الله إياه. يقول أنس ابن مالك رضي الله عنه: خرج الناس في صلاة العصر فلا يجدون ماء للوضوء، فذهب أنس إلى النبي: يا رسول الله، هؤلاء لا يجدون ماء للوضوء. فجاء النبي صاحب المعجزات وصاحب الآيات بإناء فيه ماء، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فخرج الماء من بين أصابع النبي، فتوضأ القوم. فقال قتادة: يا أنس، كم عدد القوم يا أنس؟ قال أنس: 300 رجل. 300 راجل، 300 صحابي من صحابة رسول الله يتوضأون من الماء الذي يخرج من يد النبي. والله هذا الكلام حق، وهذا الكلام صدق إخوتي أحبتي في الله. هذا النبي المؤيد، هذا النبي العظيم الذي أعطاه الله من الآيات وأعطاه الله عز وجل من المعجزات الدالة على نبوته قبل بعثته وبعد بعثته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك فقها في الدين وزيادة في العلم وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان برحمتك يا ملك يا ديان. اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد، يا قريب غير بعيد، يا من علت له الوجوه وخشعت له الأصوات، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. اللهم انصر الإسلام في كل مكان، اللهم انصر الإسلام يا ربنا في كل مكان. اللهم انصر الإسلام في سوريا يا رب، انصر إخواننا في سوريا يا رب، انصر إخواننا أهل السنة، أهل السنة في سوريا. اللهم انصر إخواننا في ليبيا، اللهم انصر إخواننا في اليمن، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مصر، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مصر. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.